يصح القول بأن بعض الأحكام العملية أهم من بعض الأحكام الأمور العقدية، كبعض أحكام الصلاة أو حكم الصلاة أهم من معرفة أن آدم نبي أو رسول وما شابه ذلك من الأمور العقدية التي قد وقع الخلاف فيها بين السلف؟ أيضا في بعض مناقشات مع أولئك الناس قلت مرة لو جاز التفريق بين أحاديث من أحكام وبين أحاديث من عقيدة لكان العكس هو الصواب، لأن الأحكام العملية تتضمن شيئين عقيدة وعملا، وإذا خلى العمل من عقيدة صار هذا منثورا. إذن الاشتراط الذي زعموه في الأحكام أولى أن يكون في العقيدة، لأن كل حكم عملي إذا تعرى من عقيدة بطل. أما العقائد فهي عقائد يعني منفصلة عن أي عمل، بمعنى هناك عملان، عمل قلبي وعمل بدني. فالأحكام الشرعية تتوفر فيها العملان القلبي والجسدي. فلو قيل بذلك الشرط فنقل من هناك إلى هنا وأولى وأولى، لكن لا نفرق بين هذا وهذا. بالنسبة للسؤال هل يمكن هناك بعض الأحكام العملية أهم؟ هذا هو الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.